منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس الأول من سلسلة أركان الإيمان، نتحدث فيه معشر طلبة العلم عن حقيقة الإيمان، هذا اللفظ المحبب، هذا اللفظ الذي يربط العبد بربه سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله تعالى أن يتحبب إلى عباده وأوليائه خاطبهم بقوله يا أيها الذين آمنوا، فيرعيها المؤمن سمعه. ما الإيمان؟ الإيمان من حيث اللغة عند كثير من العلماء يعني التصديق، لكنه عند التحقيق تصديق من نوع خاص، إذ أنه مضمن فيه معنى الائتمان. لهذا كان التعريف المطابق والأقرب أن يعرف بالإقرار، الإقرار الذي يصحبه قبول ورضا ويثمر انقيادا. وأما في الاصطلاح فإن للإيمان تعريفان، تعريف باعتبار مفرداته وتعريف باعتبار حقيقته. أما تعريفه باعتبار مفرداته فلن نجد أعظم من تعريف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلقد ابتعث الله تعالى أفضل رسول ملكي وهو جبريل عليه السلام إلى أفضل رسول بشري وهو محمد صلى الله عليه وسلم في حديث طويل جاء فيه، قال فأخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فعد له أركان الإيمان. وأما تعريف الإيمان باعتبار حقيقته فقد عرفه أهل السنة والجماعة بأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وبعبارة أخرى يقولون الإيمان قول وعمل، فالإيمان له حقيقة مركبة من القول والعمل، أما القول فهو قول القلب وقول اللسان. قول القلب يعني اعتقاده، أي ما ينعقد عليه القلب من المعارف واليقينيات، كاعتقاده بأن الله واحد لا مثيل له، وأنه أنزل كتبا وأرسل رسلا، وأنه قد أجل الناس ليوم يجازى المحسن فيه على إحسانه والمسيء على إساءته. وأما قول اللسان فالمراد به الاستعلان بالشهادتين، بأن ينطق الإنسان بهما معلنا قبوله لهذا الدين. وأما عمل القلب فالمراد به ما يتحرك به القلب من النيات والإرادات كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل وما أشبه، فهذه أعمال قلبية. وأما عمل اللسان فهو ما زاد على مجرد الاستعلان بالشهادتين من العبادات القولية كالذكر من تحميد وتهليل وتكبير وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعموم الكلم الطيب. وأما عمل الجوارح فهو ما تتحرك به الجوارح من الطاعات من طواف وسعي ورمي جمار وإماطة الأذى عن الطريق وإعانة المحتاج وغير ذلك من الأعمال البدنية. فتبين بهذا أن الإيمان محيط بجميع أمور الحياة، وهذا معنى قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وينبغي أن نعلم أن الإيمان درجات ومراتب، وأن أهله متفاضلون فيه، كما قال ربنا عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فلهذا كان الإيمان يزيد وينقص، وقد ذكر الله تعالى مسألة الزيادة في نحو 7 مواضع من كتابه، منها قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالإيمان يزيد بأسباب وينقص بأسباب أخرى، والإيمان يزداد بالعمل، بل إن العمل من أعظم أسباب زيادة الإيمان، ثم إن الإيمان إذا زاد أدى ذلك أيضا إلى استثارة النفس للعمل الصالح، كما قال ربنا سبحانه وبحمده: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فبين الإيمان وبين العمل ارتباط وثيق، بل هو جزء مسماه، فلا انفكاك بين الإيمان والعمل. وبهذا يتبين صواب مذهب أهل السنة والجماعة في اعتبار العمل جزء مسمى الإيمان، خلافا لمن أخرجه عنه من أصناف المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. والله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، خالصا أي لوجهه الكريم لا شرك فيه ولا رياء، وصوابا أي موافقا لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فإن الإيمان شرط لقبول العمل، فإذا نزع الإيمان من العمل لم يكن نافعا لصاحبه، كما قال ربنا عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والإيمان معشر طلبة العلم له أسباب تزيده وله أسباب تنقصه، فمن أعظم أسباب زيادة الإيمان التفكر في كتاب الله المفتوح في خلق السماوات والأرض: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فمن سرح طرفه في ملكوت السماوات والأرض ازداد إيمانه. ولهذا نعى الله تعالى على المشركين بلادة أذهانهم، فقال سبحانه وتعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وقال مستحثا لهم على التفكر: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ثم قال: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ثم قال: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ ثم قال: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ ومن أسباب زيادة الإيمان التفكر في كتاب الله المقروء وهو القرآن العظيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن تدبر كتاب الله امتلأ قلبه إيمانا ويقينا واعتقادا بصحة ما أنزل فيه. كما أن من أسباب زيادة الإيمان الاستغراق في العمل الصالح. الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 10 شعبة. ومن أسباب زيادة الإيمان ترك المعصية، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وألقى في قلبه حلاوة يجدها في قلبه. ثم إن أضداد هذه الأسباب تنقص الإيمان، فمن أعرض عن التفكر في ملكوت السماوات والأرض نقص إيمانه بقدر إعراضه، كما أن من أعرض عن تدبر كتاب الله تعالى ولم يرفع به رأسا نقص إيمانه بقدر إعراضه، كما أن من ترك العمل الصالح انثلم إيمانه بقدر تركه، وينقص بترك الواجب أعظم من نقصه بترك المستحب. ومن غشى المعاصي وارتكبها نقص إيمانه كذلك، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس فيها إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. هذا وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.